وتذكر إنك خلال اليوم ده تقدر تشغل نفسك بالآتي: تقدر تشتغل أي مهام عمل أو تعلم مطلوبة منك تقدر تقوم بيها، ممكن كمان تقرأ أي كتاب كنت مأجل قراءته ممكن تبدأ فيه أو تكمله لو كنت بدأت فيه بالفعل، ممكن كمان تتعبد أو تمارس الرياضة أو تخطط للثلاث شهور القادمة مثلا، أو أي عمل مفيد ينفعك. المهم إنك تبعد عن الملهيات والحاجات اللي بتسلي بيها نفسك خلال هذا اليوم. نصيحة مهمة هنا إنك تعمل أي تغيير في البيئة يساعدك على الالتزام، يعني مثلا ممكن تحمل تطبيق زي فليبد على موبايلك وتشغله لمدة 24 ساعة. التطبيق ده مش هيسمح لك تشغل أي تطبيق على موبايلك إلا تطبيق الاتصال والخرائط، يعني مش هتقدر تستخدم تطبيقات السوشيال ميديا أو الألعاب طوال الفترة المحددة. على فكرة كمان ممكن تشاهد حلقة صناعة بيئة النجاح لمزيد من الأفكار عن صناعة البيئة اللي تساعدك على الالتزام وتحقيق هدفك. طيب، ده بالنسبة لليوم اللي هتطبق فيه صوم الدوبامين. أما في باقي أيام الأسبوع فالمطلوب حاجتين: أولاً، حاول بقدر الإمكان عدم الإسراف في الانشغال بالملهيات، يعني هي مسموحة لكن لا تكثر منها قدر استطاعتك. ثانياً، حاول تخلي الملهيات دي آخر اليوم بقدر المستطاع، يعني بعد ما تكون أنجزت قدر من الأعمال المهمة المفيدة بالفعل. ممكن تخلي الملهيات دي مكافأة للعمل الجاد خلال اليوم، وأنا هنا طبعاً بقصد الملهيات المباحة فقط اللي ما فيهاش معصية. لو قدرت تلزم نفسك بأنك تجعل بعض الملهيات مكافأة للعمل الجاد على ما هو مفيد، فأنت كده في الواقع بتزود الحافز عندك للعمل على الأعمال النافعة، لأن بالإضافة للمكافأة بعيدة المدى اللي هتحصل عليها من إنجاز الأعمال المفيدة، أنت كده كمان وفرت لنفسك مكافأة على المدى القصير، والمكافآت دي المخ بيفرز لها قدر أكبر من الدوبامين زي ما شرحنا، وبالتالي الرغبة والحافز للعمل عليها هيكون أكبر. النصيحة الأخيرة والدائمة: استمر في المحاولة، لا تتوقع نجاح باهر من أول مرة، خصوصاً إن الأمر يستحق. في ناس هتفوق متأخر جداً على صدمة إن عمرها ضاع في سفاسف الأمور، حاول ألا تكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.